قال ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. الرابع أيضا ليس شفاعة، لأنه يقول ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. وهل يمكن أن يأذن لهذه الأقسام فأن تشفى لعابديها؟ لا. إذن انقطعت علائق المشركين من كل وجه عن أصنامهم، قلنا لا، لا يملكون ولا مشاركين ولا معينين ولا شافعين. واضح؟ وهذا من أبلغ ما يكون في قطع رجاء هؤلاء، في قطع رجاء هؤلاء من أصنامهم. طيب المعنى الأول إن شاء الله من وخل، لا من السؤال خاص الثالث، إيه؟ من الآية، إيه من الآية، إن هذه الأصنام ما فهم الشيء ما هو لا في الأرض. طيب في منتهى المشاركة لا أنت ترى من هذه الكتاب ما نحدث إلا على حد كبير. وما لهم فيهما من شرك اللي ما يجيب الكتاب. انا عندي راي نشتريه كتاب حل الثمن بدل الادوار عشره مو مباح. ايش رايكم في هذا؟ موافق؟ طيب هذا الاشتراك كان توحيدا طبعا من سرعة إن شاء الله الأسبوع القادم وضيف لا ضيف أحد من أنت هم ها؟ كنوا فيه لا صحيح أجل الضيف نحن يكون بالضياء. طيب فهمتم الآن؟ الشرك مشاركة ومنع في المدينة. المعاونة صلاة الرحيم صلاة الرحيم المعاونة لا يملك لا يملك ولا في الأرض وما لهم فيها من الشرك ولا تنظر شبابنا قولوا وما لهم وما له منهم من ظهير. طيب والشفاعة وهي التي يتعلق بها والمشركون من قوله ولا تنظر الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. ثم قال أخلاق حتى يفز عن قروب قالوا ماذا قال ربكم. تقدم السلام عليكم. نعم طيب محلى ما تقوم فيه وما لهم فيهما من شرك اسم هذا من الاعراب من شرك توجهر ونفوض محلى من الاعراب غير اعراب قال اشتون غير تكمل ذلك ولكن انا ما اعرفه ألو إيش أعراضه؟ اللي أعرضنا أولاً وهي بعدها إلى وجه ممكن ما يعني وما لهم فيهما شركون. نعم